إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، العبودية أعظم المراتب والمقامات وأعلاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضالٌّ إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائعٌ إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. سبحانه نادى عباده نداء جليا عظيما، نادى عباده نداء جليلا عظيما، يحثهم فيه على العدل فيما بينهم وتحقيق الإنصاف في معاملاتهم، فأخبرهم جل وعلا أنه حرم الظلم على نفسه، فهو سبحانه قال عن نفسه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. وقد حرم سبحانه الظلم على عباده ونهاهم أن يظلم بعضهم بعضا تأكيداً على حفظ حقوق بعضهم. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأمرنا ربنا جل وعلا أن نسأله الهداية، فهي لا تطلب إلا منه: اهدنا الصراط المستقيم. فهو الهادي سبحانه، ومن يهدي الله فهو المهتد، فهي منه وبمشيئته. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وعلى العبد أن يسلك سبيلها. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فمن وجدها فليحمد الله، ومن أرادها فعليه بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن الهداية أن يوفق العبد لاتباع السنة، ومن قدم دنياه على الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو عن الهداية أبعد، وإن تطيعوه تهتدوا. وقد طلبها الأنبياء من قبل، قال عن الخليل: الذي خلقني فهو يهدين. وقال موسى: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزقك بقوته، ولا يملك أحد أن يرد عنك ما كتبه الله لك. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال سبحانه على لسان إبراهيم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال الله مخبرا عنه: والذي هو يطعمني ويسقين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رزقا طيبا. فالله سبحانه هو الذي يطعم ولا يطعم، وينعم ويكسو، وعلى العبد أن يأخذ بأسباب الرزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وفي الحديث العظيم ينادي الله عباده الذين يخطئون بالليل والنهار، ويدعوهم إلى التوبة والاستغفار، ويبشرهم بأنه يغفر الذنوب جميعا لئلا يقنط من رحمته أحد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال ربنا لنبيه: نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. التوبة تمحو جميع الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وليس شيء سببا لغفران جميع الذنوب سواها. قال سبحانه: إن الله يغفر الذنوب جميعا. خير أيام العمر يوم التوبة، بل إن العبد إذا تاب لم يؤخذ بجريرة ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. قال ابن أبي عبد العز رحمه الله: وكون التوبة سبباً لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وللخطيئة أثر على البدن والمال والولد، والعبد بحاجة إلى محو خطاياه في اليوم والليلة، والنعم تزول بالذنوب، والنقم تحل بها، والحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. والله غفور رحيم، نوع لخلقه مكفرات يطرقونها كل حين لتغفر لهم الزلات. وما تقرب أحد إليه سبحانه إلا دنا منه، والسعيد من تعرض لنفحات الله ومغفرته في يومه وليلته. والذنب قبيح، وأقبح منه عدم التوبة والاستغفار، ومن طرق باب التوبة وجده مفتوحا. ومن صفات الله المغفرة والعفو والستر، والله يفرح بتوبة التائب إليه، ويبدل سيئاته حسنات، وترك الذنب أيسر من طلب التوبة. وقد يخفى أثر الذنب عن الخلق لكن الله يعلمه، وقد يظهر أثره على حياة العبد في شقوته وهمه وكبد حياته. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، نادى ربنا جل وعلا عباده نداء كرم وإحسان وجود وامتنان، فقال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وفي هذا بيان للخلق على أن يسألوا الله من واسع فضله وعظيم ما عنده، فإن خزائنه لا تنفد أبدا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وبعد أن رغب الله عباده في فيض كرمه وذكرهم بعدله، ناداهم بقوله: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ألا وصلوا رحمكم الله على نبي الهدى، فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.